رجل متزوج وهو في بلد آخر غير البلد التي فيها زوجته، ولأمر ما حدث أراد أن يطلق زوجته، فبعث إليها شريطا مسجلا عليه كلمة أنت طالق من يوم وصول هذا الشريط إليك. وبعد مضي 6 أشهر رجع إلى بلده فوجد زوجته أمامه في بيته تنتظر عودته، ولم تصدق بطلاقه المسجل على الشريط، وهو بعد ذلك يريد استرجاعها، فما العمل بعد مضي مدة 6 أشهر على إرسال الشريط؟ ما دام الشريط وصل إليها فإنه يقع عليها طاقة بذلك، ولا ينفعها اعتقادها عدم صحة ذلك، فإنه يقع بها طلقة. فإن صادفها في العدة حين وصل ولم يمضي عليها ثلاث حيض راجعها من دون حاجة إلى عقد جديد. فإن كانت قد مضى عليها ثلاث حيض وهو الغالب، فإن 6 أشهر يكون بها عدة حيض أكثر من 3 في الغالب. فإذا كانت قد مر عليها 3 حيض بعد ما وصل إليها الشريط فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد برضاها وبقية الشروط ومراعاة بقية الشروط، ولا يسأل له قربانها إذا وصل إليها في بيته حتى يتم العقد إذا كانت قد حاضت 3 مرات بعد وصول الشريط إليها، لكونها بمرور 3 حيضات بانت منها بينة صورة، بينونة صورة تملك بها نفسها، لكن إذا راجعها بالعقد الجديد لا بأس. إنما العبرة هي بالحيض وليس بمدة، باعتبار أن كل حيضة في كل شهر. بالحيض حتى لو استغرقت أكثر من 3 أشهر أو 4. أتابكم الله. إذا كانت تحيض يعني. أما لو كانت امرأة كبيرة أو صغيرة لا تحيض أو امتنع عنها الحيض لأسباب، فالعبرة بمرور 3 أشهر. إذا مر عليه 3 أشهر وقد مرت ثلاثة أشهر ثم قد بلت منه البينونة الصغرى إذا كانت الطلقة واحدة فقط ما قبلها طلقة. فإنها بهذا تكون قد بلت منه بينونة صغرى لا تحل له إلا بعقد جديد. هذا هو الحكم الشرعي. إلا أن تكون حبلة، كان حامل ولم تضع حملها فيها في عدة، لا زالت في عدة وله مراجعات وهو من دون عقد جديد. إذا كانت طلقة واحدة فقط ولا يسبقها طلقتان.